لله نحمده ونستعين استغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد نصف الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله لا ضلالة في النار مما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس تعليق والإيضاح لكتابي لنظم أسهل المسالك عن تعليق على شرح زاد السالك الشيخ محمد باي العالم رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول باب الزكاة. كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله أي إلى قول الناظم رحمه الله تعالى. قدر نصاب التمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب بردب مصر 4 وويبة وبالرشيدي فخذ تقريبة 3 مع 8 إردب وضح أي 100 من بعد 5 نقده. الآن بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن زكاة الحبوب زكاة الأنعام أو النعم شرع في الكلام عن النوع الثاني من أموال الزكوية وهو زكاة يتكلم لنا رحمه الله عن زكاة الخارج من الأرض. فقال لك سيذكر هو الأصناف التي يؤخذ منها. قال لك بالنسبة للنصاب نصابه 5 أوسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة متفق عليه. فإذا كان والوسق 60 صاعا معناها أن الوسق أو أن النصاب بالأوسق 3 بالـ5 وبالآصع 300 صاع والصاع هو 4 أمداد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين 4 أمداد. الصاع مثل صاع زكاة الفطر هذا 300 منه 300 صاع هو نصاب الزكاة. إذا لم يكن للإنسان هذا النصاب فلا زكاة عليه هذا تقدم لنا في شرح معنى كلمة النصاب. طيب بردب مصر ثم ذكر قال بشرط الطيب يعني أنها لا تجب. لا متى تجب الزكاة؟ قال لك عند المالكية بالطيب وبالإفراك بالنسبة للحبوب يعني أن تصلح للأكل. أما مثلا إذا تلفت قبل ذلك فلا زكاة فيها هذا هو وقت الوجوب. بردب مصر 4 وويبة يعني قال لك بالنسبة للأرادب المصرية 4 أرادب وويبة أو ويبة المهم أن هذا يعني مقدار كان معروفا عندهم. وذكر سيذكر هنا في هذا الباب مقادير كانت معروفة في عصره رحمه الله ويعني لا يهمنا كثيرا الآن في زماننا وفي مكاننا هذا نتكلم عنها. وبالرشيدية فخذ تقريبا 3 مع 8 إردب وضح أي 100 من بعد 50 قدح هذه مقادير كانت معروفة في عصره. قال قوله قال الشارح رحمه الله مشرع يتكلم على زكاة الحرث فقال قدر نصاب إلى آخره. قول قدر نصاب التمر والنصاب تقدم الكلام على معناه في اللغة أي القدر الذي تجب الزكاة فيه من التمر والحبوب بما في ذلك من عنب وذوات أزيو عنب طبعا لأنه يصير زبيبا. سيأتي إن شاء الله ضابط ما يجب فيه الزكاة زكاة الحرث عند المالكية رحمهم الله وعند غيرهم إن شاء الله وذوات الزيوت سيأتي هذا إن شاء الله. 5 أوسق جمع وسق بفتح الواو والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم هو 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم والمد من اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين كما قد قيل. الوسق 60 بصاع المصطفى والصاع 4 أمداد وفا والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا مكتوب محل هنا لكن لعلها مخل مثلا أو كذا الله أعلم ينظر يراجع البيت. قال بشرط الطيب أي يزهو أو أي يزهو أن يزهو يعني أو يحمر وظهور الحلاوة في العنب وبالإفراك في الحبوب. الإفراك معناها أن تصلح الحبوب للأكل يعني تيبس مثلا تكون لينة في البداية لا تصلح الأكل ثم تبدأ في اليبس. قال الشارح: فتحرير النصاب بالكيل المصري في زمننا هذا، يعني تاريخ هذا الشرح، هذا الشيخ لعله الجعلي يقصد، سنة 60 و300 ألف من الهجرة النبوية، موافق ذلك سنة 41 و900 ألف من ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام، 100 قيراط بالكيل المصري، فالوسق يساوي 20 قيراطا مصريا، والقيراط 3 آصع، فقدر النصاب باعتبار الأرادب في الديار المصرية 4 أرادب ويبة، وهي والويبة أي الويبة كيلتان مصريتان، وأما عندنا ببلاد السودان ف3 أرادب وثلث إردب، انتهى منه باختصار. وهذا واضح أنه الشيخ الجعلي، والسودان يقصد به السودان بالاصطلاح الحديث، وإلا فالسودان عند المتقدمين يطلق على بلاد إفريقيا السوداء كما يقال، انتهى منه باختصار. وإلى هذا يشير الناظم مبينا للنصاب بكيل مصر، فقال: بردب بمصر 40 وويبة، والإردب هو 12 كيلا لعلها مصريا، أما هكذا ما يصلح لأن الأعداد المركبة تميز بمفرد منصوب 11 كوكبا، وويبة وهي كيلتان، وبالرشيدي فهو التقريب يريد أن النصاب بكيل رشيد، وهي بلدة في مصر. والناظم رحمه الله رشيدي، محمد البشار هذا رشيدي، فلعله لهذا اهتم به. ورشيد هو أحد يعني إحدى البلدتين اللتين ينسب إلى كل منهما فرع من فروع النيل، حيث ينقسم عند القاهرة إلى فرعين، فرع يقال له فرع دمياط، وهذه دمياط هذه مدينة معروفة حتى في التاريخ، كان الصليبيون يغيرون عليها وكذا، وهي ثغر معروف من ثغور المسلمين في مصر، وأيضا فرع رشيد، فرع الآخر يقال له فرع رشيد. قال: وبالرشيدي فخذ تقريبا، يريد أن النصاب بكيل رشيد وهي بلدة في مصر، فخذ تقريبا أي على وجه التقريب 3 مع 8 إردب وضح 3 أرادب وثمن إردب، ثم فسرها بقوله أي 100 من بعد 50 قدح، ولعل المراد بالقدح هو إناء يحمل صاعين، لأن النصاب 300 صاع من ضرب 5 في 60، أي 5 أوسق في 60 صاعا، وصاع هو مقدار قصعة أولف، أولف هذه أو أولف أو كذا، هذه يعني هذا مكان أو موضع في الجزائر، لأن في قصعة أولف 4 أمداد، طبعا نحن نعرف أن الشارح جزائري، 4 أمداد والنصاب، لكنه من أظنه من يعني من صحراء الجزائر أو كذا، كأنها مكان معين في الجزائر، أولف 4 أمداد، والنصاب في التمر 5 أحمال في كل حمل 60 قصعة، وأولف دائرة من دوائر ولاية أدرار في الجنوب الجزائري. هذا قد حرر نصاب التمر، حرر نصاب التمر بالوزن فوجد فيه 600 كيلو. إذن هذا الشيخ يعطينا هنا شيء مشترك على الأقل نستطيع أن نستفيد منه، قال لك 600 كيلو، وعلى هذا 600 كيلو 300 صاع معناه أن الصاع ساوي كيلوين إذا صح التعبير، كيلين. وأما القمح فإن النصاب بالوزن، طبعا نحن نعرف نحن نريد يا أخوان نعرف شيئا مهما، ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل حجم والوزن ثقل، ولهذا نعرف هذا معروف عندنا في بلادنا، مثلا يقول لك ربع بصل، هذا الربع هذا حجم، فإذا وضعت فيه وبما أنه حجم فوزنه يختلف باختلاف كثافة المادة الموضوعة فيه، كما هو معروف في علم الفيزياء وكذا اللي هو علم الطبيعة كما يقولون، فبالتالي على حسب كثافة الشيء، هناك شيء تجده صغيرا لكنه ثقيل، تجده ثقيلا جدا، لماذا؟ لأن كثافته عالية، فإذا يختلف. ولهذا مثلا لتر الماء يختلف وزنه قليلا عن لتر اللبن وكذا، كذلك في الأشياء الجافة كما تعرفون، مثلا فإذا أخذت مثلا هذا الذي يقال له ربع من البصل مثلا يختلف وزنه عما إذا أخذته مثلا من تمر، مثلا عن ما إذا أخذته من العدس مثلا أو العدس، فهذا يختلف وهكذا. قال لك فإن النصاب إذن بالكيل عام 300 صاع هذا عام، لكن لما نأتي للوزن يختلف كل شيء على حسب كثافته، بل الجنس الواحد أنواعه تختلف، ولهذا الكيل أضبط. فإن النصاب بالوزن 750 كيلو تقريبا. ثم شرع يبين أنواع الحبوب وأجناسها، فقال: يجمعها 20 صنفا، فعددي 7 القطان مثل صنف واحد، بسيلة جلبان، ومكتوب هنا يعني خطأ، وهذه طبعا أخطأها كثيرة، بسيلة جلبان، فول عدس، وحمص، ولوبيا، وترمس للقمح، والسلت الشعير يجمع إن كان كل قبل حصد يزرع، وستة أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة، دخن وأرز ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصه إذا يبس، وذو الزيوت 4، فالسمسم زيتون حب الفجلي ثم القرطيم. هذه الأنواع قال لك المالكية عندهم لا تجب زكاة الحرث إلا في 20 نوعا فقط، عددها واضبطها. وهي أولا هذه العشرون يمكن أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول القطاني، القطاني جمع قطنية، سيأتي يعني سبب التسمية لعله يأتي. هذه أنواع القطاني هذه يضم بعضها إلى بعض، لهذا قال لك سبع القطاني مثل صنف واحد، يعني تجمع بعضها إلى بعض. إذا عندك مثلا بعض الآصع من هذا وبعض الآصع من هذا وبعض الآصع، وكل واحد لا يكمل نصابا منفردا لكن الجميع مجموعه يكمل نصابا، فهو عند المالكية صنف واحد، حكمه مثل الصنف الواحد. عفوا هي أصناف لكنها لأن المنافع منها متقاربة وكذا يعتبرونها مثل الصنف الواحد. ما هي هذه السبعة؟ فسرها لك قال بسيلة، معروف طبعا البسيلة هذه التي هي يسمونها في بعض البلاد مثلا بسلة، مثل المصريين يسمونها بسلة. ما تسمى عندنا؟ ها شباب ما تسمى؟ أظن أن اسمها قريب من ذلك أيضا. ماذا يسمونها؟ بازيلة تقريبا. لا أظن البازيلة، هذه أظنها شيء آخر، والله أعلم والله أعلم. ربما يكون بعض الشعوب يسمونها بالزاية وربما يكون بعضها هي عبارة عن كور هكذا خضراء يعني. وأيضا البازيلة هذه أيضا تشبهها، فما أدري هل هي أو هي يعني شقيقتها أو أختها. نعم هي قريبة منها. وسيذكر له ضابط، كأن ضابطه قال لأنها تقطن بالمكان أي تقوم به. نعم قال ما له غلاف، هذا هو ضابطه، يعني حبوب لها غلاف. يعني لاحظ أن القمح مثلا ليس له غلاف، لكن هذه السبعة مثلا وما شاكلها لها غلاف. جلبان، الجلبان قال لك حب طويل. فول معروف، هذا الفول الذي نسميه نحن الفول المصري. عدس طبعا ليس المقصود به الفول الذي يسميه الناس بالفول السوداني، هذا ليس له غلاف وإنما له قشر فقط، هذا ليس هو المقصود والله أعلم. عدس معروف. وحمص الذي يقال له في بعض البلاد حمص، ما أدري هل هي لغة أو تصحيف، المهم حمص. ولوبيا أيضا، لوبيا كذلك يعني معروف عند بعض الناس. وترمس، والترمس أيضا معروف، هذا أيضا له غلاف. هذه السبعة يضاف بعضها إلى بعض عند المالكية في الزكاة. ثم قال للقمح هذه سبعة، ثم هناك ثلاثة يضاف بعضها إلى بعض، وهي القمح والسلت والشعير لأنها متقاربة ويشبه بعضها بعضا. قال لك للقمح والسلت الشعير يجمع إن كان قل قبل حد. ما هو ضابطه؟ طيب أنا الآن هل لابد أن أزرعها في نفس الزمن؟ إذا زرعتها في نفس الزمن هذا واضح. طيب إذا كانت متفاوتة هل تجمع أو ما أو لا تجمع؟ قال لك فيه تفصيل، إن كنت زرعت الثانية قبل حصد الأول فإنه يضم إليه، وإلا فلا. إن كنت زرعت الثاني بعد حصد الأول وآتوا حقه يوم حصاد. إذا كان تماما الأول خلاص يعني انتهى أمره وحصدته مثلا ثم زرعت الثاني فإنه لا يضم إليه، لا يضم إليه. أما إذا كان زرعت الأول الثاني قبل أن تحصد الأول فتضم إليه. طيب وهناك شيء، هذا قسم الثاني اللي هي ثلاث أشياء يضم بعضها إلى بعض، هكذا صار عندنا عشرة، سبعة وثلاثة. هناك أربعة يضم بعضها إلى بعض، وهي ذوات الزيوت. عفوا لا يعني ليس أنه يضم بعضها إلى بعض، ما أدري هل يضم بعضها إلى بعض، لا هي ذوات الزيوت، ليس أنها يضم بعضها بعض. عفوا المهم أنها ذوات الزيوت، يعني نجمعها أنها ذوات الزيوت، وهي السمسم وهو معروف، الزيتون وهو معروف أيضا، حب الفجل، والشيء يسمونه القرطم. هذه أربعة، أربعة مع العشرة صارت كم؟ 14. ثم هناك ستة أصناف منفردة، كل واحد على حدة لا يجمع بعضها إلى بعض، ولا ليس لها يعني كأنه ضابط إلا أنها من الحبوب. قال لك وستة أصنافها منفردة نصاب كل واحد على حدة فصلة، ليست مثل القطاني وليست مثل القمح والشعير والسلت. ما هي؟ دخن معروف عندنا هذا، أرز، ذرة كذا، العلس، وعلس حب طويل باليمن يشبه بر، هذا ذكره سبحانه قال وعلس حب طويل باليمن، هذا بيت كان مشهور عند بعض مشايخنا، كانت يشبه برا خلقة يا من فطن، هو قال يشبه خلق برة، هذا ما ليست الرواية التي أخذتها شيخي، إنما إيش قال يشبه برا خلقة يا من فطن، أظن هكذا كان يقول. كل واحد على حدة، دخن وأرز ذرة كذا العلس تمر. هذه كلها التي تقدمت هذه تسمى بالحبوب، تمام. هذه أربع، هذه الأربعة اللي هي الدخن والأرز والذرة والعلس مع الأربعة عشر المتقدمة تصير كم؟ 18. هناك نوعان من الثمار وهما التمر والزبيب. الزبيب طبعا أصله عنب نحن نعرف هذا، لكن إذا يبس، إذا يبس يصير زبيبا يتزبب. فالتمر والزبيب هما من دون سائر الثمار. أما كل الفواكه وكل الخضر وكل ما يخرج من الأرض سوى العشرين نوعا هذه فلا يعني زكاة فيها عند المالكية. وجمهور الجمهور ليس عندهم زكاة في أي يعني فواكه ولا خضار سوى التمر والزبيب. وبعض العلماء ذهب إلى أن، وهناك هذا قول وسط يعني، فهي ضابطها عند المالكية في المقتات المدخر، قال ابن عاشر وهي في المقتات مما يدخر، وهي في المقتات مما يدخر، يعني إذا كانت في الأشياء المقتاتة أي تقوم بها البنية وتدخر هذه التي فيها زكاة، ما غيرها فلا زكاة فيها. إذا كانت طبعا مدخرة بطبيعتها يعني ليس مقصود بالأدوات الحديثة هذه لا. فكل هذه الأشياء مقتاتة يمكن أن يعيش عليها الناس، ليست مثلا تفكها أو كذا، وأيضا مدخرة. وقال الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانت معروفة نوعا ما بعض الأنواع الخضر والفواكه في زمنهم، ولم يأمروا بأخذ الزكاة منها، لا سيما الخلفاء فتح في عهدهم العراق والشام، وما ورد أنهم كانوا يأخذون الزكاة منه، وهذا دليل قوي جدا في الحقيقة. وقد ورد حديث يعني يصححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا في اليمن أن يأخذ من أربعة أصناف، التمر والقمح البر يعني والشعير وشيء رابع. فقالوا بعضهم قال تمسك بظاهر هذا الحديث، وهذا الحديث لا حجة فيه لأن هذا كان الواقع يعني أن معاذ اليمن كان ذلك هو الموجود، يعني لا يدل على أن لا إذا مثلا كان في بلد آخر في أشياء أخرى تشبهها أنه لا زكاة فيه. وبعض هذه الأشياء فيها خلاف مثل الزيتون مثلا، فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، قسموا فريقين منهم من أوجب. وهناك في المقابل قول الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم، هؤلاء يتوسعون جدا فيقولون الأصل في كل خارج من الأرض الزكاة، ويتمسكون بالعمومات مثلا يقول وآت حقه يوم حصاده وكذا، ويقولون ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، فيما مثلا هذا عام، وأيضا يتمسكون مثلا بمثل قوله وأتحقق من حصاده، وقد ذكر في السياق الزيتون الذي لا يجب فيه كثير من أهل العلم. المالكية المشهور عندهم يجب يعني أو المعروف أنه يجب عندهم، لكن غيرهم بعضهم لا يجب، بل وذكر الرمان، يقولون أنتم أيها الجمهور تقولون الرمان لا زكاة فيه، مع أن هذه الآية فيها زكاة الخارج من الأرض، وهي في سياق السياق في سياقها ذكر الرمان، هذا يدل على أن كل خارج من الأرض فيه زكاة، فتمسكوا بعمومات القرآن والسنة. ولكن يعني هذه الآية وهذه مهمة يعرفها طالب العلم، وهذا يدل على أهمية الجمع بين العلوم المختلفة التفسير وكذا. قالوا هذه الآية ليست صريحة في أنها في الزكاة المعروفة التي استقرت في المدينة، لأن الزكاة بنظامها الذي استقر عليه الأمر وكذا إنما شرعت في المدينة، أما في الأول صدقات وكذا إطعام مساكين أشياء عامة. فبالتالي قالوا هذه الآية لا نسلم أنها مقصود بها الزكاة المفروضة بالمعنى الذي استقر عليه الأمر، وآتوا حقه يوم حصاده، حتى ما فيها ذكر لنصاب ولا ولا لمصرف مصارف مثلا ما حددت ولا لي. فقالوا هذا يعني ليس هو المقصود به هذا الزكاة بمعناها المعروف، وإنما مقصود به طعام مساكين وكذا الذي يناسب العهد المكي الذي كان مشروعا في العهد المكي. قال الشارح ثم شرع يبين أنواع الحبوب والناس، فقال يجمع 20 قوله يجمعها المحصولات الزراعية 20 صنفا، فعددي منها ما هو فمنها ما هو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض إذا اجتمع النصاب من جميعها ومن نوعين منها فأكثر وجبت الزكاة. كل نوع أنواعه يضم بعضها إلى بعض، انتبه لهذا. مثلا عندك تمر أنواع عجوة مثلا وسكري مثلا، هذه الأنواع اللي مثلا عندنا هناك جنديلة وبركاوي وكذا، هذه الأنواع كلها يجمع بعضها إلى بعض بلا إشكال، يعني هذا لا إشكال فيه أصلا، ما في شيء اسمه كل نوع عنده نصاب لوحده، لا كله يجمع بعضه إلى بعض. أنواع العنب مثلا الزبيب مثلا يجمع بعضها إلى بعض، أنواع التمر يجمع بعضها إلى بعض، أنواع الأرز يجمع بعضها إلى بعض، كل ما يعني لها جنس مشترك. طبعا الفرق الجنس معناها هذا كله أرز وإن اختلفت ألوان. أما الأشياء مثلا تقول لي فواكه وهذا، أو مثلا تقول لي حبوب لا هذا ليس جنسا، لأنه يجمع أفراد مختلفين في الحقائق. فحقيقته مثلا الأرز غير تماما حقيقة الدخن، غير حقيقة العدس. ما يمكن تقول لي هذه كلها أنواع لصنف لجنس واحد. أما إذا كان جنسا لكن أنواعه تتنوع مثل التمر مثلا مثل الأرز، هذا كل أنواعه تجمع. واضح؟ قال فأكثر وجبة الزكاة فمنها سبع القطاني، والقطاني هو كل ما له غلاف وسميت بالقطاني لأنها تقطن بالمكان تقوم به مثل صنف واحد في الزكاة. في الزكاة هذا احتراز من البيوع، قالوا في الزكاة لحظ الفقراء نجعلها جنسا واحدا، في البيوع تسهيلا للتجار نجعلها أجناسا، بمعنى أنه لا يجري بينها الربا، يجوز بينها التفاضل يعني بشرطه طبعا. قال في الزكاة بضم بعضها لبعض، والقطاني هي ما ذكره الناظم بقول بسيلة، وهو حب معروف في الشرق من فصيلة القطنية، بعضه أسود يميل إلى الخضرة وبعضه أبيض جلبان، وهو حب طويل فول أبيض أو أسود، والفول من فصيلة القرنية التي منها نباتات تؤكل، وهو أشكال، فمنها الفول المصري وفول الخيل يسمى الجرجر والباقلاء. ولقد قال أطباء العرب استعماله يعين على نفث رطوبة الصدر والرئة تغذية ومداواة. وفي الطب الحديث لم ينظر إلى الفول كمادة مفيدة في الدواء والعلاج، وإنما وجدت في ظهوره فوائد لإدرار البول وتنشيط الهضم والتخلص من الرمال وتهدئة ألم الكليتين ووقف القيء، وذلك بنقع 50 زهرة في قدحين من الماء المغلي وشربها بعد التبريد عدة مرات في اليوم. هذا استطراد يعني فيه يعني فوائد. عدس ومن القطان أيضا العدس، وهو أيضا من الفصيلة القرنية، ومن فوائده أنه يدر الحليب ويعالج فقر الدم ويحفظ الأسنان من النخر، وإذا سلق بالماء وهرس وضعت فيه منه كمادات على الخراجات فتحتها، وهو يضر المصابين بالآفات في معدتهم فيسبب الغازات ونفخا، وكذلك يمنع على البدينين وذوي الأمعاء الضعيفة والمصابين بأمراض الكبد والكلى والمرارة. نعم، جاء حديث موضوع عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويدني الدمع، وهو مذكور في القرآن كما نعرف في قصة بني إسرائيل. وحمص ومن القطنية، طبعا قلنا الحديث موضوع حتى لا اسمعه إنسان، ومن القطنية أيضا الحمص فوائده. قال ابن سينا باعتباره طبيبا يعني بغض النظر عن مذهبه الديني الفاسد، إنه ينفع من سائر الأورام ما كان منها في الغدد، ودقيقه للقروح الخبيثة والسرطانية والحكة ومن وجع الرأس والأورام تحت الأذنين، وطبيخه نافع للاستسقاء والإرقان، وهو يفتح سدود الكبد والطحال، ويجب أن لا يكل في أول الطعام ولا في آخره بل في وسطه، وأثبت الطب الحديث أنه مغذ جدا ومدر للبول ومفتت للحصى ومسمن ومنشط لعصب المخ، ولذا ينصح بعدم التمادي والإفراط في أكله وخاصة لذوي المعدة والأمعاء الضعيفة. ومن القطان اللوبيا، وصفت في الطب القديم بأنها تخضب البدن وهكذا مكتوب، وتدر الحيض والبول وتلين الطبع وتنفع من وجع الصدر والرئة. وترمس، وكلمة الترمس مأخوذة من اليونانية ونقلت إلى القبطية والعبرية والآرامية والعربية والحفارسية، يعني كأنها كلمة مشتركة بين هذه اللغات وأصلها قال يوناني. وصف الترمس في الطب القديم بأنه أقرب إلى الدواء منه إلى الغذاء، فهو يجلو ويحلل ويقتل الديدان، ومثله في الطب الحديث واستخرج منه زيت مرهم أو زيت مرهم فيه فوائد عجيبة والله أعلم. قد أتينا بهذه الخصائص التي في الحبوب لمزيد الفائدة، وإن كان الموضوع موضوع فقه لتشوف النفوس لمعرفة فوائد وخاصية الحبوب. ثم من المحصولات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، وهي من جنس يضم بعضها لبعض حتى يكمل النصاب من مجموعها، قوله للقمح والسلت إلى آخره. قوله للقمح، والقمح هو جنس نباتات حبية، ومن أسمائه الحنطة والبر والسلت، وهو يعرف بشعير النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا صلى الله عليه وسلم، شعير النبي يقال له. والشعير جنس نباتات زراعية من أسماء الشيعور. هذه الأنواع الثلاثة يجمع بعضها لبعض، قوله إن كان كل قبل حصد يزرع، أي يبذر أحدهما قبل حصاد الآخر، مجرد إلقاء البذر مثلا، لقول خليل كقمح وشعير وسلت، وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث. وهذا تفصيله يعني في موضعه. وستة أصناف إلى آخره. قال هنا أخذ يتكلم على الأجناس التي يعتبر كل فرد منها مستقلا لا يضم لغيره، ويقول وستة أصناف منفردة في نفسها، أي مستقلة لا تضم لغيرها، نصاب كل واحد منها على حدة يعني منفصل، إن وجد فيه النصاب زكية وإلا فلا دخن. طبعا دخن هذا تخفيف أصل دخن، وأذكر أن شيخي رحمه الله تعالى شيخ محمد الحسن يعني ذكر لي، قال نحن يسمى عندنا، وذكر لي اسما يعني فيه غرامة بالنسبة لنا نحن، يعني يقصد في موريتانيا يسمونه هكذا. فقال لي ماذا تسمونه وكذا، فقلت له إما في هذا وإما في الأرز. الأرز أظن يقول له أهل موريتانيا المارو، فقلت له نحن نقول له أرز أو نقول له دخن. قال تلك عربيتها رحمة الله عليه، قال يعني أنتم تستعملونها على لغتها العربية الأصيلة يعني على باللسان العربي. قال وهو حبوب يعرف عندنا باللسان الدارجي بالتافسوت والبشنة، وهي أنواع منه الأبيض والأحمر والأصفر، ونحن دخن معروف عندنا بهذا الاسم. وأرز، والأرز نبات عشبي مائي ومنه أنواع عديدة، وثلث العالم يتغذون بالأرز. ذرة نبات حبي عشبي لم تعرفه العرب ولم يذكر في كتبهم القديمة، يعرف عندنا بالكبل والكبل. كذا العلس، والعلس حب طويل يوجد في اليمن كما قيل، وعلس حب طويل باليمن يشبه خلق برة يا من فطن أو فطن. فهذه الأجناس الأربعة من الحبوب كل جنس منها منفرد بجنسيته، يعني له جنس مستقل. ومنها تمر بجميع أشكاله ونوعه، شايف يضم بعضه إلى بعض. زبيب بجميع أشكاله يضم بعضه إلى بعض، يعني الزبيب يضم جميع أنواع زبيب بعضه إلى بعض، لأن الزبيب منه أحمر ومنه أسود ومنه. طيب خرصه إذا يبس، خرصه إذا يبس طبعا هذا ما تعرضنا لشرحه، يعني الخرص هو التقدير. ماذا نقدره؟ نقدره إذا يبس، لا نقدره وهو رطب، لأنه هو رطب ينقص بعدما يبس نقدره. وهذا فيه أن الزكاة قد تقدر بالخرص عند الجمهور خلافا للحنفية. مثلا يأتي إنسان عنده خبرة كبيرة في مثل هذه الأمور فيقدره وهو في الشجر، يقول مثلا هذا سيأتي منه كذا إذا يبس مثلا وخلاص، يقول هذا يأتي منه كذا مثلا، فيتقدر الزكاة. وبعد هذا يصير الإنسان في ذمته مثلا كذا، يعرف أن الزكاة كذا مثلا، فبالتالي يجوز له أن يتصرف ما دام سيضمن لنا أنه سيعطينا قدر الزكاة. طيب قال وهذا جاء في بعض الأحاديث على نزاع يعني في تصحيحه وما إلى ذلك بالنسبة للزكاة. قال هنا خرصه إذا يبس أي تقديره وحرزه على النخل والكرم مقدر، قرم عنب، الكرم شجر عنب مثلا، مقدر الجفاف إذا حل بيعهما. وصفة الخرص نخلة النخلة بإسقاط ما تنقصه بالجفاف، لا ما يسقط منها بسبب الريح ولا ما يأكله الطير ونحوه، فلا يسقط تغليبا لحق الفقراء. فهذه لعل يعني هو يقصد هنا، لعل وهمت، هو قال يعني يقدره كأنه يقصد، والله أعلم ظاهر كلام الشارح أنه يقدره وهو رطب، لكن يقدره جافا، يعني يقول هذا إذا جف سيأتي منه كذا، ليس بعدما يبس، يعني يقول يقدره بأنه إذا يبس سيأتي منه كذا بحيث يتصرف فيه رطبا ويبس بعد ذلك مالك. قال لك ماذا يسقط؟ يسقط ما ينقص وزنه بسبب الجفاف، لا ما يسقط بسبب الريح عادة مثلا، ولا ما يأكله الطير ونحوه. قال لك هذا لا يسقط بل يحسبه على صاحب الله. لماذا؟ قال لك تغليبا لحق الفقراء. هذا هو المذهب، قد تختلف الآراء في مثل هذا، لكن على كل حال نعرف المذهب أولا. أنت دائما في المسائل اعرف على الأقل ولو على مذهب، ثم إذا وفقك الله بعد ذلك للمقارنة والترجيح أفضل من أن لا تعرف شيئا أو تقول فيها برأيك المحض الذي قد لا يكون لم يقل به أحد من العالمين. فهذه الأصناف الستة التي عناها الناظم بقوله نصاب كل واحد على حدة، ثم انتقل يتكلم عن ذوات الزيوت فقال وذو الزيوت. نحن طبعا سنكمل ما يتعلق بهذا الشرح فقط، لأن هناك أشياء استطرد فيها الناظم الشارح في فتاوى وكذا، سندعها لدرس قادم إن شاء الله. قوله نعم، ثم انتقل يتكلم عن ذوات الزيوت فقال وذو الزيوت أربع إلى آخره. قوله وذو الزيوت أي الحبوب التي يعصر منها الزيت أربع، وهي أجناس وكل منها جنس لا يضم لغيره. هذا هو. فالسمسم ويسمى أيضا السمسق، والجلجلان باللغة الحبشية الجلجلان، هذا ستجده أيضا في كتب المذهب، كثير من كتب المذهب مثلا تجد الجلجلان. الجلجلان مقصود به السمسم المعروف عندنا بهذا الاسم السمسم. زيتون وهو معروف، حب الفجر الأحمر المغربي، وأما الأبيض فلا زيت فيه ولا زكاة. هذا انتبه له، لهذا دائما يقول الفجر أحمر، فجر أحمر هو الذي يعني يدور معه هذا الحب. ثم القرطم، القرطم نبات زراعي ويسمى البهرم والبهرمان، واستعماله كدواء في الطب القديم أكثر منه في الطب الحديث، إذ كان يستعمل لوجع البطن ولإدرار الطمث أو الطمث اللي هو الحيض يعني. فهذه أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة، فمنها ما تتحد أصنافه ومنها ما تختلف أجناسه. تنبيه، سيتكلم عن الكاكاو وكذا وأشياء، لعلنا ندعوها إن شاء الله حتى لا نشق عليكم في المجلس القادم. ذو الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.